سميع عليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. لأن هذا كتابكم احنا سنجيبها اليوم، وإن كان ما عدنا هو المطلب في الكتاب، ولكن فقط أريد حتى الفصل الثالث في أفعاله سبحانه وتعالى، وفيه مسائل. المسألة الأولى في إثبات الحسن والقبح العقليين. تعلمون بأنه أصول الدين عندنا المذهب الإمامي الاثنى عشري يتكون من خمس. الأصل الأول وهو التوحيد، وقد تكلمنا عن هذا الأصل بحمد الله تعالى في الأبحاث السابقة بما يمكن أن يتكلم فيه، وإلا أبحاث التوحيد لا يمكن الانتهاء منها في سنة أو أقل أو أكثر، وإنما تحتاج إلى زمان أكثر من هذا بكثير، ولكنه ما لا يدرك كله لا يترك كله. بالمقدار الذي أمكن أفدنا في الأبحاث السابقة من مبحث التوحيد، وأسسنا بعض القواعد التي ترتبط بالأبحاث اللاحقة من أصل العادل وأصل النبوة وأصل الإمامة وأصل المعاد. سيتضح لنا بعد ذلك كيف أن أبحاث التوحيد التي أشرنا إليها فيما سبق لها أثر واضح في المسائل التي نريد البحث عنها في الأصول اللاحقة. وهذا التأكيد الوارد عن أئمة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام، وقبل ذلك من القرآن الكريم على أصل التوحيد، وأن أول الدين معرفته سبحانه وتعالى، سيتضح لنا بالعيان أن هذه المسألة ليست مسألة اعتبارية، وإنما أساس المسائل هو التوحيد. فلهذا تتذكرون أن الإمام الصادق عليه أفضل الصلاة والسلام عندما سئل عن الطبقة التي قبلوا الأئمة وآمنوا بهم سرا وعلانيا، قال أن لهم خلال، أولها أنهم أحكموا أساس التوحيد. طبعا في الرواية كما أشرنا في محله لم يرد وثانيها وثالثها، باعتبار أنه هذه الصفة أو هذا العلم لو أحكم أساسه فهو الأول والأوسط والآخر. كل الأبحاث ترتبط وتقوم على أساس التوحيد، فلهذا نجد أن القرآن الكريم يعتبر كل الفروع الأخرى المرتبطة بالعقائد أساسها التوحيد، كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء. كل المعارف الأخرى إنما تكون متفرعة على أبحاث التوحيد وعلى المعرفة. الآن هذا بنحو الإجمال، وإلا بنحو التفصيل إن شاء الله عندما ندخل في تحقيق كل مسألة مسألة بما يمكن بالقدر الوقت الذي يسعنا، سيتضح لنا بأنه نستعين بالمسائل التي حققناها فيما سبق. الأصل الثاني الذي نريد الدخول فيه من هذا اليوم إن شاء الله تعالى هو أصل العدل الإلهي. وإن كان نحن نقول التوحيد العادل، من الواضح ليس مراد الأعلام وعلمائنا ليس مرادهم مطلق العادل، وإنما مرادهم العادل الذي هو صفة من صفات الحق سبحانه وتعالى. عندما نقول الله عادل، الله ليس بظالم. إذا لابد أن يتعنون البحث بعنوان العدل الإلهي، وهذا ما فعله أيضا العلامة الشهيد الشيخ مطهري رحمة الله تعالى عليه في هذا الكتاب المعروف بهذا الاسم، وهو العدل الإلهي. طبعا احنا لا يوجد عندنا وقت ان نستعرض كل ما في الكتاب اولا، وهناك نكات نريد ان نضيفها ثانيا، وعلى هذا الاساس فلا يكون مشينا على اساس ترتيب هذا الكتاب وهو العدل الالهي، وانما نستفيد منه في بعض المواضع، واذا يوجد نظر اخر نذكره في بعض المواضع، ولكنه بنحو الإجمال هذه النقطة أنا أشير إليها، وهي لعله أول من بحث في هذا المبحث بنحو مفصل وبنحو مستقل هو العلامة المطهري رحمة الله تعالى عليه. فمن حقك أن تقول أن المتكلمين قبل المطهري أيضا بحثوا هذه المسألة، فيتضح بأنه عندما أقول أول من بحث هذا البحث بنحو موسع ومستقل هو الشيخ المطهري، لماذا أبين هذه النقطة؟ فلهذا حتى أنه لا يغمض حق الرجل، هذا الرجل الذي الإنصاف والحق أن كل كتاباته مفيدة في مختلف المجالات التي كتبها، كما أشار إلى ذلك إمام الأمة قدس سره الشريف. هذه النقطة أيضا لا بد أن تشار هنا إلى أنه نحن إن شاء الله تعالى في المواضع التي نأخذ من الكتاب سنذكر حتى الإخوة يراجعون ويحفظ حق هذا الرجل، أما في المواضع التي لم نشر إليها ليس بالضرورة أنها غير مأخوذة، بس إما لغفلة إما لنسيان لم نشر، وإلا هذه الأبحاث التي سنتعرض لها فليعلم الإخوة أنه كثير منها سنأخذها من هذا الكتاب، وإن كان بينما سنذكره وبين الكتاب عموم من واجه، يعني نذكر بعض الأشياء التي قالها ولا نذكر البعض الآخر التي قالها، ونشير إلى أشياء هو لم يبينها لم ترد في هذا الكتاب، فبينهما عموم من واجه. تذكرت هذه قضية العموم من واجه، كنا بخدمة الأستاذ الشهيد رحمة الله تعالى عليه بعد كتابة الحلقة الأولى، فسئل سيدنا هذه الحلقة الأولى هي نفس المعالم الجديدة التي كتبتها في علم الأصول للمبتدئين أم أنها غيرها؟ قال بينهما عموم من واجه، بعض ما ذكرناه في المعالم لم نذكره هنا، وبعض ما ذكرناه هنا لم نذكره في المعالم، وبعضهم ماذا متفق بين المعالم والحلقة الأولى. هسه كلامنا مع كتاب العدل الإلهي بينهما عموم من واجه، وأيضا سيتضح من خلال التفصيل الذي سنبينه في الأبحاث اللاحقة، سيتبين كيف أن ما نبينه وما بين ما ذكره هو عموم من وجه. المسألة الأولى، تأريخ هذه المسألة، أن مسألة العدل الإلهي من أين يبدأ تأريخها؟ حتى نتعرف على تأريخ هذه المسألة بنحو الإجمال لا بد أن نرجع إلى أول مسألة طرحت في الفكر العقلاني الإسلامي. أنتم تعلمون بأنه القرن الأول من صدر الإسلام، عندما نرجع إلى القرن الأول نحن لا نجد أبحاث عقلية بالمعنى الدقيق لها إلا في كلمات مولى الموحدين أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام، وهذا واضح متناثر في كلماته في نهج البلاغة، خلافا لما يتصور بأن البحث العقلاني إنما دخل الإسلام في القرن الثالث والرابع من الهجرة بعدما ترجمت الكتب اليونانية الكتب الفلسفية لفلاسفة اليونان إلى اللغة العربية. لا، نحن لا نقبل هذا القول، وإنما نعتقد اعتقادا مؤيدا بالشواهد التاريخية والروائية والقرآنية أيضا، أن البحث العقلاني أول ما طرحه هو القرآن الكريم، وبتبعي ذلك بينه أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام في الكلمات التي جاءت وفي الخطب التي ذكرت عنه أو نقلت عنه في نهج البلاغة، وهذا ما لا يسعنا الآن الدخول والخوض فيه مفصلا، له محل آخر لعلنا نوفق للبحث فيه في فرصة من الفرص. المهم، أول مسألة طرحت في الفكر الكلامي أو العقلاني الإسلامي هي مسألة أن الإنسان مختار أو ليس كذلك، وهذه المسألة لها جذور أنتم تعلمون في تأريخ الفكر الإنساني، يعني هذه المسألة ليست مرتبطة بأمة دون أمة، مرتبطة بثقافة دون أخرى، مرتبطة بجماعة دون أخرى. الأمة سواء كان لها دين أم لم يكن لها دين، سواء كان لها مذهب أم لم يكن لها مذهب، التي في النتيجة تبحث هذه المسألة، وهي أن الإنسان في أفعاله التي يقوم بها هل هو مسير أم أنه مخير؟ ويمكن لهذه المسألة أن تأخذ أبعاد مختلفة، يمكن أن تأخذ بعدا طبيعيا، وهو إذا قلنا أن هذه العلل الطبيعية التي تحكم وجود الإنسان هذه تكون مسيرة للإنسان، لا تفسح له مجالا واسعا للاختيار، وإنما تفرض عليه شيئا معينا، وهو افترضوا الجبر التاريخي أو الجبر الاجتماعي. هذا الجبر التاريخي يعني العوامل التاريخية والاجتماعية والبيئية، هذه كلها تجعل الإنسان مغلول اليدين في القيام بأي عمل. هذا فد بحث. بحث آخر وهو أن الإنسان مخير أو مسير، يمكن أن نبحثه بحثا إلهيا، وهو أن نسأل أن القضاء والقدر الإلهي له مدخلية في فعل الإنسان، أو أن القضاء والقدر الإلهي لا علاقة له بذلك. إذا قلنا أن القضاء والقدر الإلهي عين كل شيء، فمما عين ما هو؟ أفعال الإنسان. أفعال الإنسان مما عينت في الرتبة السابقة، وخصوصا فيما يرتبط إن شاء الله تعالى كما سيأتي في مبحث الجبر والتفويض، فيما يرتبط بعلم الله سبحانه وتعالى، أن الله علم بهذا الفعل أو لم يعلم. فإن لم يعلم يلزم الجهل في علمه، وإن كان علم فلا بد أن يقع حتى لا ينقلب علمه إلى جهل، وهذه واحدة من أهم شبهات المجبرة والقائلين بالجبر في أفعال الإنسان. إذن يمكن لهذه المسألة أن تأخذ بعدا فلسفيا، ويمكن لهذه المسألة أن تأخذ أبعاد أخرى، الآن لسنا نحن بصدد البحث في تلك الأبعاد الأخرى، وسنشير إليها إن شاء الله تعالى في نفس هذا الأصل، وهو أصل العدل الإلهي، لأنه من متفرعات هذه المسألة. خب، هذه المسألة طرحت في القرن الأول من الهجرة، هسه في أواخر القرن الأول أوائل القرن الثاني، المهم هذه المسألة طرحت. لا يقول لنا قائل بعد لم تدخل الفلسفة اليونانية إلى المجتمع الإسلامي فكيف طرحت؟ نقول أساسا كل مجتمع يريد أن ينهض بنفسه وأن يتكامل في وجوده فلا بد في الرتبة السابقة أن ينتهي من هذه المسألة. يعني أنت في الرتبة السابقة ماذا تقول؟ أن الفرد مخير أو مسير؟ فإن كان مسير فلا معنى لأن تطالبه بالتقدم والتكامل والعمل والسعي وإلى غير ذلك. أما إذا كان مخير وكان مفوض إليه أمر فعله، فمن الواضح أنه تطالبه ماذا؟ بأن يسعى لكي يرقى، لكي يتكامل. وهذه إن شاء الله سنشير إليها في محلها، أن دائما وأبدا أن القوى الاستكبارية حاولت أن تقول للدول أو للمجتمعات المستضعفة أنكم ماذا؟ أنكم مسيرون. فإذا كانوا مسيرين فلا معنى لأن تسعوا، هذا قدركم في هذه الحياة. وهذه المسألة بدأت من العصر الأموي وإلى يومنا هذا، ولكن أخذت أساليب متعددة وأثواب وبلابس متعددة، وإلا المحتوى محتوى واحد، وهي نظرية الجبر ونظرية القضاء والقدر الإلهي، ونظرية أن هذا هو المقسوم لنا. قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا. فلهذا أنت لا تسعى أكثر مما تحصل عليه. تقول لماذا؟ تقول هذا هو المقسوم. هذه أبعادها السياسية، أبعادها الفكرية، ما هي إن شاء الله سيأتي في محله. المهم أن هذه المسألة طرحها لا يتوقف على أن نرى أن الفلسفة اليونانية دخلت إلى المجتمع الإسلامي أو أن الفلسفة اليونانية لم تدخل، حتى يقول لنا قائل أن الفلسفة في القرن الأول من الهجرة وأوائل القرن الثاني من الهجرة لم تكن قد دخلت بعد إلى المجتمع الإسلامي، فلا معنى للبحث في هذه المسألة. نقول لا، يوجد مجال واسع لبحث هذه المسألة. أولا لأن القرآن طرح مسألة القضاء والقدر الإلهي، هذا أولا. وثانيا أن المجتمع الإسلامي كان بصدد ماذا؟ بصدد التكامل، بصدد التوسعة، بصدد الترقي، فلا معنى أن لا يبحث هذه المسألة، بل لا بد أن يبحث هذه المسألة في الرتبة السابقة. عندما طرحت هذه المسألة وهي مسألة الجبر والاختيار، اختلف المسلمون بإزائها، اختلف المسلمون بإزائها إلى اتجاهين. اتجاه آمن ماذا؟ بالجبر. واتجاه آمن بالاختيار. ومن هنا انفتح الباب إلى مسألة العدل الإلهي، وهي أن الإنسان إذا كان مجبر فهل يتنافى مع العدل الإلهي أو لا يتنافى مع هذه الصفة؟ أن الإنسان إذا كان مختار هو أقرب إلى العدل الإلهي أو إذا كان مجبر هو أقرب إلى العدل الإلهي؟ فلهذا تجدون أن القائلين بنفي العدل الإلهي ذهبوا إلى الجبر، وأن القائلين بأنه الله سبحانه وتعالى عادل ذهبوا إلى ماذا؟ إلى الاختيار. إذن سبب طرح هذه المسألة وهي البحث في أن الله عادل أو ليس بعادل. التفتوا جيدا، أنا عندما أقول طرح هذا البحث مرادنا محتوى هذا البحث، وإلا نفس البحث فهو مطروح من قبل القرآن الكريم. وما كنا ماذا؟ ها؟ وما كنا معذبين، والله سبحانه وتعالى لا يظلم عباده، وما كنا هذه إشارات واضحة. القرآن يصرح بأنه الله سبحانه وتعالى عادل وليس بظالم. البحث عندما أقول أول ما طرحت، يعني هذا المحتوى الذي نريد أن نشير إليه بعد ذلك، مو أنه مسألة الله عادل أو ليس بعادل. هذه المسألة مطروحة في الآيات القرآنية، ومطروحة في كلمات الرسول الأعظم، ومطروحة في كلمات أئمة أهل البيت. هذا ليس هو البحث، وإنما البحث في محتوى العدالة، وإنما البحث في محتوى الظلم. ما هو العادل وما هو الظلم؟ يعني عندما القرآن قال الله عادل، عندما القرآن قال الله ليس بظالم، ما هو المراد من عدم ظلمه؟ ما هو المراد من عدله؟ إذن مسألة العدل الإلهي ترتبط ارتباطا وثيقا بمسألة الجبر والاختيار. ومن هنا نحن لكي نحقق هذه المسألة وهي مسألة الجبر والاختيار في الرتبة السابقة، لا بد أن نحقق مسألة ماذا؟ مسألة العدل الإلهي، وأنه ما هو المراد من العدل الإلهي الذي يقع في قباله أن الله ظالم أو ليس بظالم. إذن ما لم ننتهي في الرتبة السابقة من مسألة بيان العدل الإلهي، لا معنى لأن نبحث عن أن الإنسان مختار أو أنه مسير، هناك جبر أو أن هناك التفوير، هذه مسألة. فلهذا تجدون أولا سنحقق مسألة العدل الإلهي، وبعد ذلك ننتقل إلى واحدة من متفرعات مسألة العدل الإلهي، وهي مسألة أن الإنسان مختار مسير أو مضطر ومجبر. خب، ما هو المراد من العدل الإلهي؟ لكي يتضح المراد جيدا من العدل الإلهي لا بد أن نفهم ما هو المراد من العدل البشري. أنت عندما تقول هذا عادل وهذا ظالم في المجتمعات البشرية، ما هو المراد من العدل والظلم عند البشر حتى نرى أن هذا المعنى من العادل الذي نقوله في البشر هل هو محل النزاع في الحق سبحانه وتعالى أو أنه شيء آخر؟ الشيخ المطهري رحمة الله تعالى عليه في كتابه العدل الإلهي تحت هذا العنوان العدل البشري والعدل الإلهي يشير إلى هذا المطلب في صفحة 53 من هذا الكتاب. الإخوة اللي يريدون يراجعون مفصل هذا المبحث هناك، صفحة 53 العدل البشري والعدل الإلهي، هذه النسخة العربية أنا دا أنقل منها صفحات أشير إلى الطبعة العربية، العدل البشري والعدل الإلهي. ما هو المراد من العدل البشري؟ أنت عندما تأتي إلى حاكم تقول هذا عادل، وتأتي إلى حاكم آخر تقول هذا ظالم، لو سألناك ماذا تقصد من أن هذا عادل وذاك ظالم؟ قل بالبداهة تجيب هذا عادل يعني يعطي كل واحد ما يستحقه، هذا الذي يستحق هذا الشيء يعطيه هذا الشيء، ذاك الذي يستحق ذاك الشيء يعطيه ذاك، ولا يأخذ ما يستحقه هذا ليعطيه غير المستحق، ولا يأخذ ما لا يستحقه ذاك ليعطيه ماذا؟ ما لا يستحقه ليعطيه له. إذن نحن عندما نأتي إلى العدل البشري نجد أن العدل البشري وفي قباله الظلم البشري يتقوم بنقطة أساسية، التفتوا جيدا، وهي ماذا؟ وهي قائمة على أساس الحقوق. أنا عندي حق واستحقاق إذا حفرت هذه الأرض أن يكون لي نتيجة عملي، فلا معنى لأن تأخذ نتيجة عملي المتولد من عملي وتعطيه ماذا؟ لغيره. أنا عندما قمت بعمل ما أستحق أجرة معينة، أستحق موقعا معينا، أستحق احتراما خاصا، فلا معنى لأن لا يعطى لي ما أستحقه. في قبال هذا العدل وهو العدل البشري يوجد ماذا؟ الظلم البشري، وهو أن تغمط حقوق الآخرين، أن تسلب حقوقهم. فلهذا تجد أن السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه عندما يأتي إلى أن العدل حسن وأن الظلم قبيح في مبحث الأصول يقول تعلمون ما معنى هذا حسن وذاك ليس بحسن وذاك قبيح؟ معنى حسن يعني ينبغي أن يفعل، ومعنى قبيح يعني لا ينبغي أن يفعل. خب شنو معنى ينبغي ولا ينبغي؟ يقول في الرتبة السابقة لابد أن يفرض وجود حق حتى نقول هذا ينبغي أن يفعل له هذا، وإلا إذا لم يكن هناك حق لا معنى لأن نقول ينبغي أن نعطيه كذا. إذن مرجع الحق، مرجع العادل إلى إعطاء ذي الحق حقه، ومرجع الظلم عندنا إلى سلب ذي الحق حقه. وكلا الأمرين يعني الظلم البشري والعادل البشري كلاهما يستبطن وجود حق، فإما أن يعطى فهو الحق عدل البشر عدل، وإما أن يسلب فهو الظلم. فإذا أعطي يكون حسنا، وإذا سلب يكون ماذا؟ يكون قبيحان. إذن عندما نرجع، طبعا هذه عندما أبين المطالب وأشير إلى مصادرها لا يتبادر إلى ذهن الإخوة مثلا هذا المبحث أنا بيودي الإخوة يراجعوه هنا، سيجدون بأنه المطلب ما مقرر بهذا النحو. صحيح العنوان واحد ولكنه مقرر بنحو آخر فيه بعض الإضافات أيضا، وهذا ما أشرت إليه في صدر البحث. إذن عندما نرجع إلى العدل والظلم البشري نجد أنه هناك حق مستبطن فيهما، في العدل وفي الظلم. أما إذا لم يكن هناك حق فلا معنى لأن نقول هذا عادل وهذا ظالم. عادل بأي معنى؟ لماذا عادل ولماذا ظالم؟ أساسا لكي يصح العدل والظلم بهذا المعنى، لكي يصح لابد من فرض حق في الرتبة السابقة، فإن أعطي فهو ما ينبغي وإن سلب فهو مما لا ينبغي، وهو الحسن والقبح. هسه هذا الحسن والقبح عقلي شرعي بأي نحو مو مهم الآن، ليس بحثنا في هذه الجهة، إن شاء الله سنبحث في مسألة الحسن والقبح العقلي. المهم هذه الجهة غير ذيك الجهة المبحوث عنها في الحسن والقبح العقلي. المهم نحن عندما نأتي إلى البشر نجد أن البشر يقولون هذا عادل إذا أعطى كل ذي حق حقه، هذا ظالم إذا سلب صاحب الحق حقه. أما إذا لم يكن هناك أي حق لشخص على شخص، خب يسلبه أو لا يسلبه ما إلى معنى أصلا. أن يسلبك أو أن لا يسلبك، أن يعطيك أو أن لا يعطيك، فإن أعطاك فهو منة وتفضل وإحسان، وإن منعك فلا تستحق عليه شيء حتى يكون هو ظالم. إذن لكي يصدق عندنا العدل والظلم في مجتمعاتنا البشرية لابد ماذا؟ لابد أن يفرض حق للبعض على البعض الآخر، فإذا أعطي صار عدلا وإن منع صار ظلما. ملتفتين لها النقطة ولا أريد أعرج منها على مطلب أنه العدل الإلهي أيضا بهذا المعنى والظلم الإلهي أيضا بهذا المعنى، أو أنه ليس هو هذا محل الكلام. إذن في جملة واحدة نلخص المطلب، هو أن العدل البشري وفي قباله الظلم الذي يوجد عند البشر، هو أن العدل إعطاء كل ذي حق حقه، وأن الظلم هو سلب صاحب الحق حقه. هسه البحث الصغروي الآن ما نتكلم عن هذا البحث الكبروي، البحث الصغروي أنه ما هي حقوق الأفراد على الحاكم، ما هي حقوق الحاكم على الأفراد، ما هي حقوق الأفراد بعضهم على البعض الآخر، أفراد المجتمع، الأب بالنسبة إلى الأولاد، أولاد بالنسبة إلى الأب. أنتم بعد عندما ترجعون ترجعون بعد إلى مصادقه وصغرياته، ترجعون إلى العقل، ترجعون إلى الشارع، ترجعون إلى العقلاء، أي طريق كان. البحث الصغروي ليس محله هنا، وإنما نحن نبحث عن كبرى أن العادل ما هو وأن الظلم في عند البشر ما هو. الآن تعالوا معنا إلى الله سبحانه وتعالى لنرى بأن هذا المعنى من العدل البشري والظلم البشري صادق أو ليس بصادق. طب أنت واضح في الوهلة الأولى سوف تجيبني أنه صادق أو غير صادق، ها؟ غير صادق. لماذا غير صادق؟ لأنه لا يوجد في قبال الحق سبحانه وتعالى من يملك حقا على الله سبحانه وتعالى. لأن وجود كل موجود بنحو الكان التامة، يعني وجوده الابتدائي وكمالات وجوده بنحو كان الناقصة، هذه كلها ممن؟ منه سبحانه وتعالى. فإذا كانت منه فهي مملوكة له ملكا حقيقية، فإذا كانت مملوكة له ملكا حقيقية فتصرفه فيها هل يوجد فيها قبح وحسن عدل وظلم أو لا يوجد فيها؟ لا يوجد فيها. نعم، إذا كان ملكه على بعض الوجوه دون البعض الآخر فتصرفه فيما يملك يكون عدلا، وتصرفه فيما لا يملك يكون ماذا؟ ظلما لله، يحق له أن يتصرف كما هي ماذا؟ ملكياتنا. نحن عندما نملك الأشياء نملكها ملكا اعتباريا لو ملكا حقيقيا؟ ملكا اعتباريا، وهذه الملكية الاعتبارية دائرتها مرتبطة بتشريع العقلاء. فلهذا أنت بعض الأفعال عندما تقوم بها وإن كان في ملكك ولكن العقلاء يذموك عليها أو لا يذموك. افترض أنه تأتي بأموالك جميعا وتحرقها، العقلاء ماذا يقولون؟ هذا عمل سفهي أو عقلائي؟ سفه. أنت تملك شيء للركوب، تملك حصانا، تملك حمارا مركوب، أنت يحق لك تملك هذا أو لا؟ لكن تملك منه كل شيء أن تفعل فيه ما تشاء أو تفعل فيه بعض الأشياء دون البعض الآخر. أنت يمكنك أن تركب، يمكنك أن تستفيد، يمكنك أن تنقل، يمكنك أن تحمل، ولكن يمكنك أن تحرق؟ مو يمكنك الإمكان العقلي، ها يمكنك، ولكنه هذا يقبله العقلاء أو لا يقبله العقلاء؟ لماذا لا يقبله العقلاء؟ يقولون لأنه أنت مالك، ولكنه مالك هذه الجهات، أما تلك الجهات فلست بمالك لها. مثال أدق من هذا، وهو أن جنابك مالك لقواك أو مو مالك لقواك. قلنا فيما سبق أن كل إنسان منا يملك قواه، يملك باصرته، يملك حواسه، يملك يده، يملك رجله، يملك إلى غير ذلك، ولكن هل يستطيع أن يتصرف بها كل نوع من أنواع التصرفات أو يحق له أن يتصرف تصرفا مخصوصا؟ ها؟ تصرف مخصوص، لا يحق للإنسان أن يقطع يده. حتى العقلاء يذموها بغض النظر عن الشريعة والحكم الشرعي أنه حرم ذلك، العقلاء يذموه. تقول أنا مالك لعيني أريد أن أعميها، يقولون هذا لا، ليس لك الحق أن تفعل ذلك. هذا معناه ماذا؟ هذا معناه أننا سواء كنا في الملكية الحقيقية أو في الملكية الاعتبارية عند البشر نملك على بعض الوجوه ولا نملك على بعض الوجوه الأخرى. أما مالكيته سبحانه وتعالى مالكية مطلقة أم مالكية على بعض الوجوه دون البعض الآخر؟ ها؟ فإذا كانت مالكيته مالكية مطلقة، له الملك وله الحمد، له الملك وله الحمد، هم الملك الاعتباري له وهم الملك الحقيقي له، كله له. فإذا كان الأمر كذلك فلا معنى لأن نقول له يصح تصح بعض هذه التصرفات ولا تصح بعض هذه التصرفات. نعم، إلا إذا هو ألزم نفسه بأنه لا يتصرف بعض التصرفات، هذا بعد موكول إليه، ليس مربوطا بنا وبتشخيصنا. وبعبارة أخرى، نحن لا نعين الوظيفة له، وإنما هو يبين ما يفعل وما لا يفعل. فلهذا تجدون أن السيد العلامة رحمة الله تعالى عليه في الجزء الأول من الميزان صفحة 94 يقول أنه تعالى قال لله ما في السماوات وما في الأرض، وقال له ملك السماوات والأرض، وقال له الملك وله الحمد، فأثبت فيها وفي نظائرها من الآيات الملك لنفسه على العالم، بمعنى أنه تعالى مالك على الإطلاق، ليس بحيث يملك على بعض الوجوه ولا يملك على بعض الوجوه. وشاهده يقول كما أن الفرد من الإنسان يملك عبدا أو شيئا آخر، ولكن فيما يوافق تصرفاته أنظار العقلاء، وأما التصرفات السفهية فلا يملكها. وكذا العالم مملوك لله تعالى مملوكية على الإطلاق، لا مثل مملوكية بعض أجزاء العالم لنا، حيث أن ملكنا ناقص إنما يصحح بعض التصرفات لا جميعها. وعلى هذا الأساس، وهذا بخلاف ملكه تعالى للأشياء، فإنها ليس لها من دون الله تعالى من رب يملكها، وهي لا تملك لنفسها نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا، فكل تصرف متصور فيها فهو له تعالى، كل تصرف متصور فهو له تعالى، فأي تصرف تصرف به في عباده وخلقه فله ذلك، من غير أن يستتبع قبحا ولا ذما ولا لوما في ذلك. إذ التصرف من بين التصرفات إنما يستقبح ويذم عليه فيما لا يملك المتصرف ذلك التصرف، والحق سبحانه وتعالى ليس كذلك، ومن هنا فهو أولى من أنفسنا بأنفسنا. لماذا؟ لأنه أيضا نحن إنما يجوز لنا أن نتصرف بأنفسنا ضمن ما أجاز لنا أن نتصرف فيه. التفتوا جيدا، من هنا هذا البحث الكلامي، هذا البحث القرآني ينفتح لنا طريق، وهو أن الأصل في الأشياء إباحة، لو أن الأصل في الأشياء الحاضر وعدم التصرف. ها؟ حاضر لو الإباحة؟ يعني قم عقاب بلا بيان لو حق الطاعة. شوفوا المبنى الفلسفي والكلامي كيف يؤثر على المبنى الأصولي. هؤلاء الذين قالوا بقبح العقاب بلا بيان لم يعلموا أنهم يقولون في محدودية ملك الله من حيث لا يعلمون. فلهذا السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه كان يصرح أن هؤلاء قالوا بمحدودية مالكيته للأشياء، ولكن من حيث لا يشعرون. هذا السبب عدم الشعور أن المسألة لم تحقق في محلها تحقيقا كاملا. نحن لو علمنا أن كل شيء في هذا العالم مملوك له سبحانه وتعالى ملكا طلقا على الإطلاق بلا قيد ولا شرط ولا إلى آخره، فكيف يمكن أن نقول بأنه يجوز لك إذا قطعت بأنه كذا فلا يجوز لك التصرف، أما إذا لم تقطع شككت أنه يجوز أو لا فتصرف؟ هذا معناه أنه ماذا؟ أنه ليس ملكا له، وإلا لو كان ملكا له يتوقف على صاحب الملك. التصرفية يتوقف على من؟ على إذنه، لأنه لا يحق لامرئ أن يتصرف في مال غيره إلا بطيب نفسه. ومن قال لكم أنها مختصة بالبشر؟ خو الله سبحانه وتعالى أيضا مو مالك؟ لو مالك، وأنتم تقولون أنها ملكية غير هذه الملكيات الاعتبارية، ملكية حقيقية، إلا أن تقولوا أنه هو قال لنا تصرفوا، وهذا معناه أن قبح العقاب بالآن بيان مو عقلية شرعية صار. ما احنا نقبل هذا المعنى. السيد الشهيد يقول انا ما اقبل منكم ان الشارع وقال تصرفوا الا فيما قام الدليل على خلافه، ولكن بعد طمح العقاب بلا بيان عقلية لو بدليل من الشرع ثبتت، وانتم تثبتون البراءة العقلية. هذه مو براءة عقلية، هذه براءة ماذا؟ شرعية. هذه بلي انا مدى اقول لا اول من ليه من شأني، هذا بحث اخر، هذا بحث اخر، هذا بعد مو بحث العقلية، ها هذا ليس من شأنه، يعني هو ألزم نفسه بذلك. معهم لا يقولون ذلك، يقولون أصلا قبيح العقل يقبح هذا العمل منه، لو عاقب بلا بيان يقول له هذا فعلك قبيح، ولكن لا نستطيع أن نفعل لك شيء لأنك قوي، ولكن فعلك قبيح. هذا ملتفتين، قبح العقاب بلا بيان يقول لو عاقبني في مورد عدم البيان العقل يقول فعلت قبيحا، ولكن لا أستطيع أن أفعل لك شيء. التفتوا جيدا، فلهذا قال فكل تصرف تصرف به فهو تصرف من مالك، وتصرف في مملوك فلا قبح ولا ذم ولا غير ذلك، أبدا لا يوجد شيء من هذا. وقد أيد هذه الحقيقة بمنع الغير عن أي تصرف في ملكه إلا بما يشاءه، إذن أول من يقول بنظرية حق الطاعة منه؟ حكماء يقولون. وهذا تصريح السيد العلامة قبل أصول السيد الشهيد رحمة الله تعالى. فكل قد أيد، قال وقد أيد هذه الحقيقة بمنع الغير عن أي تصرف في ملكه إلا ما يشاؤه أو يأذن فيه، وهو السائل المحاسب دون المسؤول المأخوذ. فقال تعالى: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه؟ من يستطيع أن يتوسط في شيء إلا إذا أذنت له أن يتوسط. ما من شفيع إلا من بعد إذنه، ولو شاء الله لهدى الناس جميعا، يضل من يشاء ويهدي من يشاء. شوفوا هذه الآيات، آيات من تضعوها في هذا البعد تجدوها تؤكد في الحقيقة، وهي أنه هذا كله من حقي، وليس لأحد أن يعترض علي في ذلك. أضل الناس جميعا من حقي، أهديهم جميعا من حقي، مملوكي وأتصرف فيه كما أشاء. وقال تعالى: وما تشاءون إلا أن يشاء الله. وقال تعالى: لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. فالله هو المتصرف الفاعل في ملكه وفي ملكه، وليس لشيء غيره شيء من ذلك إلا بإذنه ومشيته، فهذا ما يقتضيه ربوبيته. ولكن الشارع الله سبحانه وتعالى بقي على هذا الموقع أو قال: لا، أن أتخذ موقع آخر، وهو: أعاملكم بما يتعامل عليه العقلاء فيما بينكم. في مقام التشريع عندما جاء وشرع ماذا قال؟ قال: أتعامل معكم كما يتعامل العقلاء بعضهم مع بعض، أكون كواحد منكم. يعني ماذا؟ يعني حسنوا مني ما تحسنونه من أنفسكم، وقبحوا مني ما تقبحونه من أنفسكم، ومن هنا أنا أفعل ما تحسنونه وماذا؟ ولا أفعل ما تذمونه. هذا لا لأنه لا حق لي، بل لأنني تنازلت عن حقي. أنا ما لي حق أتنازل عن حقي، فتنازلت عن ذلك. وهذا هو البحث، التشريع، وأن التشريع قائم على أساس عقلي وعلى أساس عقلائي. وهذا يغير أساس بحث الأصول، أن الأصول قائم على أساس مباني عقلية أو قائم على أساس أمور عقلائية. السيد العلامة يقول بأن الأصول والتشريع جميعا قائم على أساس ماذا؟ على أساس عقلائي. ومن هنا لابد أن نرجع ماذا؟ إلى استحسانات العقلاء، إلى ما يحسنه العقلاء، ما يمدحه العقلاء، وإلى ما يذمه العقلاء ويقبحه العقلاء. لأنه نرجع إلى القواعد العقلية، وإلا القواعد العقلية تقول: لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. إذن هذا المعنى، طبعا هذا الشاهد القرآني له، الشاهد الروائي أيضا في كلمات الإمام أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه في الخطبة 216 من نهج البلاغة، بحسب هذه مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجامعة المدرسين، بحسب هذه النسخة لنهج البلاغة، بحسب هذه الطبعة في الخطبة 216، قال: أما بعد، فقد جعل الله سبحانه لي عليكم حقا بولاية أمركم، ولكم علي من الحق مثل الذي لي عليكم. إذن عندما نأتي إلى البشر نجد ما من حق لشخص على آخر إلا ويقابله حق من الآخر على الأول. يعني لا تجد حقا من طرف واحد، وإنما هو حق ماذا؟ من الطرفين. فالحق أوسع الأشياء في التواصف وأضيقها في التناصف، لا يجري لأحد إلا جرى عليه، ولا يجري عليه إلا جرى له، حصر من الطرفين. ولو كان، هذا محل الشاهد، ولو كان لأحد أن يجري له ولا يجري عليه لكان ذلك خالصا لله سبحانه دون خلقه. فإذا هو الذي له الحق ولا لأحد حق عليه أبدا أبدا. لماذا؟ لأنه كل شيء مملوك له، له الملك وله الحمد، وإليه ترجع الأمور. ولو كان لأحد أن يجري له ولا يجري عليه لكان ذلك خالصا لله سبحانه دون خلقه. لماذا؟ قال: لقدرته على عباده ولعدله في كل ما جرت عليه صروف قضائه. ولكن التفتوا جيدا، ولكنه سبحانه جعل حقه على العباد أن يطيعوه وجعل جزاءهم عليه. هو جعل، قال: أنا أجعل لكم حقا علي، أنا أجعل. هم هو بجعل من، ولا إذا لم يكن بجعل من فماذا؟ فليس لك الحق. هذا بعد هذا التعامل الذي بينكم، وهو أنه إذا جرى عليك فيجري لك، وإذا جرى لك فيجري عليك. وحيث أنه جرى لي عليكم حقا فيجري لكم علي حق. وهذا تأدبا نسميه قاعدة اللطف. التفت جيدا، بعد ما نقول لي لنا حق عليه، هذا نعبر عبارة أدبية بالنسبة إليه، نقول ماذا؟ قاعدة اللطف، يعني لابد أن يلطف بنا، أي يلطف بنا مصادقه هواية. إذا التفتوا جيدا، هذه مبحث اللطف منشأه ماذا؟ كما أن له حقا على عباده أن يطيعوه، للعباد حق عليه أن يثيبهم. ولكنه هو جعل هذا الحق، مو عقلي جعل هذا الحق، مو عقلي قال حيث أنه أمرني وأنا أطيعه وعليه فلا يلحق أن يثيبني. لا أقول ذلك، ذهنك أنا أدري ده يختلج هذا المعنى، وهو أنه هذا المبنى الأشعري بعد قريب من هذا، أنه ليس لأحد على الله حق. لا مو هذا المبنى الأشعري، إن شاء الله نبين أن الأشاعرة ماذا يقولون وأننا لا نوافقهم فيما يقولون. قال: وجعل جزاءهم عليه مضاعفة الثواب تفضلا منه وتوسعا بما هو من المزيد أهله. وإذا أعطى هذا الحق الذي نقوله أيضا هذا بالتفضل، بالجود، بالإحسان، لا لإعطاء كل ذي حق حقا. إذن سؤال: الله سبحانه وتعالى، عندما نقول على هذا التصور، التفت للمطلب، الله سبحانه وتعالى لا يفعل القبيح، لا يفعل القبيح من باب السالبة بانتفاء المحمول، لو من باب السالبة بانتفاء الموضوع. موضوع أساسا لا معنى للقبح هناك حتى يفعله أو لا يفعله. افترض سلمنا معكم يوجد عندنا حسن وقبح ذاتي في الأفعال، ولكن هذا ينطبق على الله أو لا ينطبق على الله؟ لا ينطبق. افترض مبنانا مبنى المعتزلي، وهو أنه ماذا؟ وهو أن في الأفعال حسنا وفي الأفعال ماذا؟ قبحا. ولكن هذا مصداقه أين؟ مصداقه من له الحق، والموجود له حق على الله، الممكن أو ليس له حق. فإذا هذا ما يتوقف على مبنى الأشعري، سواء قلنا بالمبنى المعتزلي أو لم نقل، سواء أنكرنا قبلنا المبنى الأشعري أو لم نقبل. أساسا لا موضوع للعدل والظلم البشري بالنسبة إلى الخالق سبحانه وتعالى، لا معنى له، لأن العدل والظلم البشري إنما موضعه يستبطن الحق، فإن سلب يكون ظلما وإن أعطي يكون ماذا؟ عدلا. وليس لأحد عليه سبحانه وتعالى حق حتى يعطى فيكون الله عادل، وإذا حرم وسلب فيكون الله ماذا؟ الله ظالم. إذن هذا المقدار اتضح لنا إلى هنا، أنه عندما نريد أن نبحث العادل الإلهي لا بد أن نميزه جيدا عن العدل والظلم البشري، فإن العدل والظلم البشري يستبطن حقا في الرتبة السابقة، فإن أعطي عدل وإن سلب فهو ظلم، ولا لأحد عليه حق على الإطلاق، بل له الحق والمنة على الإطلاق. ومن هنا يأتي هذا السؤال، إذن ما هو المراد من العدل الإلهي إن لم يكن هذا هو وبيانه يأتي، والحمد لله رب العالمين.